بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 18 ليلة السبت 18 من صفر 1422 هجرية، الموافق ليلة السبت أيضا 12 من مايو 2001 ميلادي. وبين يدي اللقاء أعتذر عن تخلفي الأسبوع الماضي، ويعني هذا كان راجع لسبب زيارتي لأكثر من مرة لشيخي الذي توفاه الله تعالى يوم الاثنين الماضي، وهو الشيخ العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد الجليل سعد القرنشاو عليه رحمة الله تعالى. وبين يدي أيضا يعني هذه الوفاة أذكر أحبتي في الله ببعض من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبين أن موت العالم ثلمة في الإسلام، نقص في الإسلام لا يسده شيء ما تعاقب الليل والنهار، كما بين صلى الله عليه وسلم أن قبض العلم بقبض العلماء، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس أو ينتزعه من العباد في رواية أخرى، ولكن يقبض العلم مع قبض العلماء أو بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا، وفي رواية رؤساء جهالا، فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: ذهاب العلم ذهاب العلماء، ذهاب العلم وارتفاعه بذهاب العلماء وقبض الله تعالى لهم، كما بين صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر لله تعالى وما والاه، أي ما كان حول هذا الذكر من صلاة وغيرها، وعالم أو متعلم. فالله تعالى نحمد ونشكر أن هيأ لنا مثل هذه المجالس، مجالس العلم، فإنه لم يستزد ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. فالشيخ عليه رحمة الله ناهز 95 سنة، فهو كان بقية من بقية العلماء العاملين الصالحين، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله تعالى أحدا. وروى الفضيل بن عياض قال: عالم عامل، عالم عامل يدعى في ملكوت السماوات كبيرا، يطلق عليه انه كبير في ملكوت السماوات. فنحرص اخوتي واخواتي على العلم وعلى طلب هذا العلم ما بقي فينا نفس ان شاء الله تعالى. ندخل في موضوع الليلة، ولعل الله تعالى يبارك في وقتنا، فنتناول فيه أول شروط الصلاة، أول شرط من شروط الصلاة وهو دخول الوقت. فنتحدث عن أوقات الصلاة، ولعل الوقت يتسع أيضا لنتناول الآذان باعتباره إعلاما بدخول وقت الصلاة. وهناك أحاديث كثيرة في مسائل وقت الصلاة، لكن قد نشير إليها إشارات خفيفة، لأنه المواقيت المكتوبة الآن في النتائج تغني كثيرا عن ذكر هذه الروايات أو الأحاديث. فأوقات الصلاة جمع وقت، وهذا الوقت هو الزمان المقدر للعبادة شرعا. وقت الصيام أو شهر رمضان هو الزمن المقدر لإيقاع هذا الشهر أو إيقاع الصيام فيه، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمعنى وقت الصلاة هو زمن قدره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لإيقاع هذه الصلاة. والأصل في هذا الوقت قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي منجما ومحددا في أوقات معلومة لا يجوز تأخيرها عنها، لا يجوز تأخير الصلاة عن هذه الأوقات. كذلك أشار القرآن الكريم إلى الصلوات الخمس، من مثل قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الحسن: صلاة طرفي النهار هما الفجر والعصر، وزلف الليل قال هما زلفتان، صلاة المغرب وصلاة العشاء. فكأن هذه الآية بينت أربع مواقيت، هي صلاة الفجر والعصر والمغرب والعشاء. الآية الأخرى من سورة الإسراء بينت المواقيت الخمس أو الصلوات الخمس، وهي قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. دلوك الشمس يعني زوالها عند الظهيرة، فهي صلاة الظهر. ومنتهيا إلى غسق الليل يعني ابتداء ظلمة الليل، ابتداء الظلمة يدخل فيه صلاة العصر والعشاءين أي المغرب والعشاء، وقرآن الفجر هو صلاة الفجر، وسميت بهذا اللفظ قرآن لكثرة القراءة فيها أو لتطويل القراءة فيها كما يأتي. إذن في هذا الحديث أيضا شهود الملائكة لأن قرآن الفجر كان مشهودا، شهود الملائكة لهذه الصلاة صلاة الفجر كما تشهد صلاة العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. وبالتالي هذه الآية فيها إشارة إلى الصلوات الخمس، الظهر والعصر في قوله تعالى دلوك الشمس، وغسق الليل والظلمة إشارة إلى المغرب والعشاء، وقرآن الفجر إشارة إلى صلاة الفجر. وبالتالي ما الحكم في هذه الأوقات؟ لا تصح الصلاة إذا قدمت على هذه الأوقات، يعني لا تجوز الصلاة ولا تصح إذا أديت قبل دخول الوقت، ويحرم تأخيرها عنها أي عن هذه الأوقات بغير عذر شرعي. احنا احباب نتكلم في الاحكام، لا يصح ولا يجوز اي يحرم، يبقى يحرم الصلاة قبل دخول وقتها كما يحرم تأخيرها الى ما بعد او الى خروج وقتها الا لاصحاب الاعذار كما سيأتي. الاستثناء الا في جمع التقديم والتأخير بالنسبة للصلاتين المجموعتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيجوز التقديم كما يجوز التأخير لأسباب ترجع إلى هذا التقديم أو التأخير. وبالتالي تجب الصلاة، هذه الفرض تجب أي تفرض الصلاة بدخول وقتها، لكن هذا الوجوب وجوب موسع، لأنه من الفرائض ما يسمى فرض أو واجب موسع، يعني يتسع الوقت للأداء، ومنها ما يسمى واجب مضيق اللي هو لا يتسع الوقت إلا لأدائها فقط، يعني لا يوجد وقت آخر، كما في صيام شهر رمضان يقال إن شهر رمضان واجب مضيق، يعني معناها الشهر 30 يوم أو 29 يصام فيه، لكن من عليه صيام لمرض أو سفر أو عذر هيقضيه بعد شهر رمضان، لكن شهر رمضان شهر محدد مضيق. أما وقت الصلاة فيتسع لأداء الصلاة ولغيرها، فيسمى هذا الوقت وقت موسع أو واجب وجوب موسع إلى أن يبقى من الوقت جزء قليل يسير لا يسع إلا الطهارة والصلاة، حينئذ يكون هذا الوقت اسمه وجبت الصلاة فيه وجوبا مضيقا، يبقى لابد من أداء الصلاة فيه بحيث لو لم يؤدها كان آثما، كان مرتكبا إثما ووزرا، وكان حرام عليه تأخير الصلاة حتى يخرج وقته. السنة الشريفة بيانت أحاديث الصلاة، منها لمن أراد أن يرجع إليها ما رواه مسلم، وقت الظهر إذا زالت الشمس، بيحدد النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر والمغرب والعشاء، وبين في حديث آخر صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله أن جبريل عليه السلام جاء صبيحة الإسراء والمعراج فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الأوقات الخمس في أول وقتها، ثم جاء من اليوم الثاني فصلى هذه الأوقات في آخر وقتها، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في وقت واحد يعني في أول وقتها. يبقى قالوا إن الظهر كما جاء في الحديث أول وقتها أن يصير الاستواء أو الشمس تزول عن كبد السماء يعني عن وسط السماء، لأن الشمس تشرق من المشرق فيكون الشيء أو الشاخص أو الشخص له ظل في اتجاه الغرب، كلما ارتفعت الشمس في كبد السماء كلما تناقص هذا الظل شيئا فشيئا حتى تأتي الشمس في وسط أي في كبد السماء. في المناطق الاستوائية لا يكون للإنسان أو للشخص ظل لأن الشمس في الوسط تماما، إنما في مناطقنا نحن ليست منطقة استوائية يكون في ظل للشيء الشخص، يتوقف هذا الظل ثم عند منطقة الاستواء أو عند كون الشمس في مستوية في وسط السماء أو في كبد السماء، عندما تميل الشمس تزول الشمس تبتدي تغرب جهة الغرب يتجه الظل في ناحية الشرق، العكس في ناحية الشرق، عندما يبتدي الظل في التحرك يبقى هذا هو وقت الايه وقت صلاة الظهر، ويستمر هذا إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني لو حطينا متر يبقى هذا الظل في جهة المشرق هيكون طوله متر بجانب العشرة سنتي أو الخمسة سنتي اللي هم خاصين بظل الفيء يعني ساعة الشمس ما كانت في وسط أو في كبد السماء. يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، من وقت أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير كل ظل كل شيء مثليه ويمتد إلى غروب الشمس ينتهي وقت العصر. ما وقت المغرب من غروب الشمس، غروب أي مغيب قرص الشمس كاملا يتوارى حتى توارت بالحجاب، إلى غياب الشفق الأحمر، ويدخل وقت العشاء من غياب أو مغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى نصف الليل وأيضا إلى طلوع الفجر الصادق. الفجر الصادق في وقت الفجر كما نتحدث عنه يبتدي وقت دخول الفجر أو الصبح ويمتد حتى مطلع الشمس. هذه المسائل كلها يعني مدونة في النتائج، ويعني لا نحتاج إلى قياس ظل أو إلى النظر في الحيطان عشان نقول الشمس اصفرت أو اصفر لونها في الحيطان أو غيره، النتائج مدون فيها أوقات الصلاة مراعاة للمواقيت أو الأزمنة بين الدول وبعضها البعض أو حتى الأماكن في داخل الدولة كما يحصل، ينص على ميقات القاهرة وميقات الإسكندرية مثلا، وإحنا يعني نبقى قريبين إلى إسكندرية. وبالتالي كل صلاة من هذه الصلوات لها وقت بداية ونهاية، لكن ما يتعلق أيضا بها أنه في صلاة الظهر يستحب بل يسن الإبراد بها في أيام الحر الشديد والقيظ الشديد، يسن الإبراد بها لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، يعني صلاها في أول وقتها، وإذا اشتد الحر أبرد أي بالصلاة، وفي الحديث المتفق عليه إن شدة الحر من فيح جهنم نعوذ بالله تعالى منها، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. فكانوا الصحابة يبردوا بالصلاة ليه؟ ليصير للحيطان ظل، يمشوا في هذا الظل، يقوم يصلوا الظهر متأخرين شوي، هذا معنى أبردوا بالصلاة، حتى يصير للحيطان ظل يمشوا فيه. إنما الآن الغالب حتى في السعودية وفي أيام الحر الشديد لا يبردون بالصلاة، يعني هي مدة الإقامة ما بين أو مدة الانتظار ما بين الآذان والإقامة في حدود 10 دقائق ويصلون. لماذا؟ مسائل المكيفات والظل، الآن حتى السيارات والشوارع يعني باقي كيفوها يبقى يعني المسائل سهلة، وبالتالي يصلون أيضا في جو مكيف كما نصلي نحن والمراوح شغالة حوالينا أو من فوق رؤوسنا صلاة الظهر. صلاة العصر، وطبعا صلاة الظهر يا أحبابي هي أول الصلوات المفروضة، لأن سيدنا جبريل لما نزل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال له قم فصله، أي صلي صلاة الظهر، فهي أول الصلوات الخمس المفروضة. صلاة العصر هيمتد وقتها أو يبدأ من خروج وقت الظهر ويمتد حتى أن يصير ظل كل شيء مثليه بل إلى غروب الشمس. ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في صلاة العصر إن وقتها بيمتد حتى غروب الشمس، من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لو أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، لكن هذا لأصحاب الأعذار، يبقى أصحاب الضرورات والأعذار، أو المرأة إذا طهرت قبل العصر، قبل خروج وقت العصر ودخول وقت المغرب بما يتسع لتطهرها وأداء ركعة، يبقى عليها صلاة العصر تصليها، واللي تحدثنا فيها في أحكام الدماء إما أن تصلي العصر فقط وإما أن تصلي المجموعتين الصلاتين المجموعتين وهما الظهر والعصر. صلاة العصر أيضا هي الصلاة الوسطى على الراجح من أقوال العلماء تبع لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب ملأ عن الكفار ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر حتى غابت الشمس. وفي رواية للإمام مسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، لأن صلاة العصر يعني قبلها صلاتان نهاريتان الفجر والظهر، وبعدها صلاتان ليليتان المغرب والعشاء. وإن كان بعض المالكية قالوا الصلاة الوسطى اللي هي صلاة الفجر، لكن الصحيح إنها صلاة العصر كما دلت على ذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. المغرب يبدأ وقتها من مغيب الشمس أو قرص الشمس كاملة ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، ويستحب بالنسبة للمغرب التعجيل بها في أول وقتها كما جاءت بذلك أيضا الأحاديث الشريفة. الله ما صبرنا خلي السنن الآن. صلاة العشاء بيبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر يمتد إلى نصف الليل، ويستحب تأخيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وهذا الحديث أيضا رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة اللي هي شدة الحر عند منتصف النهار، والعصر والشمس نقية بعد الشمس ما تكون يعني درجة الحرارة خفت شوية وصارت الشمس نقية، والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل. إذا رآهم أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حضروا اجتمعوا عجل الصلاة، وإذا رآهم أبطأوا أخر الصلاة. والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، والغلس هو ظلمة آخر الليل، وده حديث متفق عليه احنا ذكرناه لأن هناخد منه نقطتين. نقطة العشاء إذا اجتمعنا لصلاة العشاء كما يحصل الآن يبقى نصلي العشاء في أول وقتها، خاصة عندما نراعي إخواننا اللي بيأتوا لا للدرس ولكن يأتوا لإيه؟ لصلاة العشاء فقط، فحتى لا نشق عليهم بنصلي العشاء في أول وقتها ثم نستمر في درسنا أو في الأسئلة بعد صلاة العشاء. لكن لو اقتصر الأمر على الجماعة الموجودة اللي احنا ماكثين في المسجد الآن وجاء وقت العشاء يؤذن للعشاء ويستحب تأخيرها لأننا في درس علم، وكما قال صلى الله عليه وسلم أيضا للصحابة يوما عندما خرج عليهم ووجدهم ينتظرون خروجه لصلاته صلى الله عليه وسلم بهم قال أنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة. احنا نعتبر بنصلي ما دمنا منتظرين الصلاة، لكن يعني خروجا من الخلاف أو بعض إخواننا يأتي ويقول إن احنا علشان الدرس فاحنا بنعجل بصلاة العشاء في أول وقتها ونستأنب بعد ذلك درسنا إن شاء الله. مما يتعلق بصلاة العشاء أيضا أنه يكره النوم قبلها. ليه؟ لأنه لو نمنا قبل صلاة العشاء يعني لو واحد نام في مثل هذا الوقت تضيع عليه صلاة العشاء في جماعة، ربما لا يجد جماعة أخرى يصلي فيها صلاة العشاء. كما يكره السمر وفي رواية السهر بعد صلاة العشاء، لأن السمر أو السهر هيضيع فوائد كثيرة أهمها عدم الاستيقاظ لصلاة الفجر. لكن لو كان السمر في درس علم يبقى لا يكره في هذه الحالة، كما أنه إذا أعددنا ما يوقظنا للصلاة مثل المنبه يبقى عددناه وضبطناه يبقى أيضا لا يكره هذا، علشان برضو ندي فرصة للطلبة اللي بذكرهم وبذاكر ساعتين ولا ثلاثة بعد العشاء وأعد منبها يستيقظ لصلاة الفجر ويصليها في جماعة ثم يستأنف مذاكرته، هذا لا كراهة فيه. وقت صلاة الصبح يبتدئ من وقت طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى طلوع الشمس، والفجر الصادق هو بسبب ضوء الشمس السابق على طلوع هذه الشمس، وبالتالي هو بياض منتشر يعني عريض ضوءه يعترض في الأفق، يعني يأتي من جهة المشرق والجهة كلها مضيئة منيرة ويبتدي هذا الضوء يكثر ويزداد شيئا فشيئا وينتشر حتى تطلع الشمس. وده إشارة إلى أن فيه وقت آخر اسمه الفجر الكاذب، وهو الذي يطلع مستطيلا في جهة واحدة متجها إلى أعلى وفي وسط السماء وعلى جانبيه سواد، وهذا الفجر الكاذب سمي بذنب يعني ذيل السرحان. ذنب السرحان، السرحان هو الذئب أو الأسد، والذئب بديله فيه جزء باطن الديل من الداخل جزء أبيض والباقي أسود، فكأن هذا البياض بياض كاذب ليس بياض الفجر. يعني أحيانا الواحد لو خاصة في الأرياف إن ما فيش نور فيها كثير يظن إن الفجر طلع والنهار طلع، فتعقب هذا الفجر الكاذب ظلمة سواد لليل يعود مرة أخرى كما هو، فيسمى هذا الفجر الكاذب. الفجر الصادق هو الذي يطلع معه النهار شيئا فشيئا معترضا وينتشر في الأفق حتى يعم، هو الذي تتعلق به الأحكام من وجوب الصلاة صلاة الفجر أو دخول وقت صلاة الفجر وحرمة الأكل والشرب بالنسبة لمن يصوم، وتتعلق به بقية الأحكام من أنه برضو تنتهي به وقت العشاء. القضية التي أثيرت في وقت من الأوقات بعض الجماعات يعني أثاروها هي قضية أن الوقت في مصر وقت الفجر يؤذن قبل موعده بثلث ساعة، وكذلك وقت العشاء يؤذن مبكرا عن موعده. هذه القضية حررت في بعض الكتابات ولا داعي لذكر أسماء، أنه برضو أحد إخواننا وافاني بالمذكرة أو الكلام الذي كتب على لسان أحدهم، وبالتالي أثارت بلبلة وسط الناس خاصة الشباب الذين يحرصون على يعني دينهم، ولما يأتي هذا الكلام قالوا إذا نحن نصلي الفجر في غير وقتها، فكنا نشاهد إن إحنا بعدما ننتهي من صلاة الفجر في بعض المساجد نشاهد بعض الإخوة يذهبون إلى المسجد ليصلون صلاة الفجر بدعوى إن إحنا صلينا قبل موعد الفجر. كان لابد من أن تصدر يعني دراسة وفتوى صدرت عن دار الإفتاء المصرية من أساتذة متخصصين في علوم الفلك والإرصاد وعلوم الحسابات الفلكية بأكاديمية البحث العلمي وجامعتي الأزهر والقاهرة وهيئة المساحة المصرية. وانتهت إلى إيه؟ هذه اللجنة كلها انتهت إلى أن الأسلوب المتبع، أنا أقرأ لكم السطرين اللي كتبتها الفتوى وأتى بها أيضا بهذا النص الشيخ الإمام الأكبر السابق عليه رحمة الله الشيخ جاد الحق: الأسلوب المتبع في حساب مواقيت الصلاة في جمهورية مصر العربية، هذا الأسلوب يتفق مع الناحية الشرعية والفلكية مع رأي قدامى علماء الفلك المسلمين. ودعا الشيخ جاد الحق الالتزام بالمواقيت المدونة في النتائج المصرية وعدم الالتفات إلى ما سوى ذلك وعدم الإثارة للمواطنين، ورد على الرسالة اللي كتبها الأستاذ السابق وفندها تفنيدا في كل نقطة مستعينا بآراء الأساتذة المتخصصين. إذن المواقيت الموجودة الآن في النتائج أريحوا أنفسكم هي مواقيت صحيحة وسليمة 100%، مش واحد قبل واحد، ده لجنة متخصصة من العلماء المتخصصين وردوا على هذا الكلام، وبالتالي نريح أنفسنا. فإذا نظرنا في النتيجة وأذن لصلاة الفجر وصلينا ركعتين سنة الفجر ليه سنة الصبح، ركعتين الفجر اللي هما سنة الصبح، وصليناهما ثم صلينا الفجر مباشرة كما يحصل في بعض المساجد، فالصلاة صحيحة إن شاء الله وليست صلاة باطلة كما قيل أيضا في مثل هذه الرسائل. لا نلتفت يا أحباب لمثل هذا الأمر لأنه برضو دول أمناء علينا، يعني لن ندخل في متاهات ولا مهاترات، ده ردود وصفحات كثيرة، ومن أراد أن يقرأ أو يريد أن يقرأ نحيل على هذه الفتوى وعلى كتاب أصدرته أيضا مجلة الأزهر عن الشيخ جاد الحق في الرد على هذه القضية وآراء العلماء المتخصصين فيه. يستحب في صلاة الصبح أيضا، وبرضه لما نطلق كلمة صلاة الصبح أو الفجر، الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا المقصود به صلاة الصبح. ولماذا عبر الله تعالى بكلمة قرآن لم يقل إن صلاة الصبح كانت مشهودة؟ لأنه يطلب التطويل في القراءة في صلاة الصبح، لأنه ده أهم ما فيها التطويل في القراءة. فيستحب المبادرة بصلاة الفجر أو صلاة الصبح، ده الفرض. إنما لو قلنا السنة نقول السنة ركعتي الفجر كما قال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فنسميهم ركعتين الفجر أو نسميهم ركعتين سنة الصبح على حد سواء. إذا طلعت الشمس الواجب صلاة الصبح، وتصلى في هذه الحالة بعد طلوع الشمس، هتصلى إيه؟ أداء ولا قضاء؟ قضاء، لأنه انتهى وقته. لأن احنا قلنا في لقاء سابق الأداء فعل العبادة في وقتها، الإعادة فعلها مرة ثانية، يعني إعادتها مرة ثانية. يعني لو واحد صلى ثم اكتشف أنه لم يكن متوضئ أو أن على ملابسه نجاسة والوقت ما زال ممتد، فيعيد هذه الصلاة. أو صلى لوحده فرضا، لم يجد جماعة وصلى لوحده، ثم وجد واحد أو اثنين داخلين المسجد وصلى معهم، يبقى هذه إعادة لهذا الفرد. القضاء أداء الصلاة بعد خروج الوقت، يبقى لو طلعت الشمس يبقى هنبدأ بصلاة الفرض أولا، ثم لا نصلي السنة حتى يحل وقت النافلة، وقت النافلة بعد حوالي تلت ساعة من شروق أو من طلوع الشمس. ليه بقى المبادرة بصلاة الصبح؟ لحديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس، الغلس اللي احنا قلنا عليه ظلمة آخر الليل، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها. الإسفار بصلاة الصبح معناها أن تتبين الوجوه، احنا ما نتكلمش في وقت احنا فيه نور الان ونبقى شايفين بعض، لا، في وقت يبقى فيه ظلمة. يبقى الاصفار نعرف وجه من هذا، انما الغلس لا نعرف وجه من هذا، نجد شخص او انسان او امرأة لكن لا نعرفها هي من ولا من هو. ثم كانت صلاته بعد ذلك صلى الله عليه وسلم التغليس، يعني في اول ظلمة الليل، حتى مات ولم يعد ان يسفر. رواه ابو داود والبيهقي وسنده صحيح. هنجيب الحديث الثاني ونجمع بين الحديثين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء مؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، نساء مؤمنات صحابيات يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، متلفعات بمروطهن، يعني متغطيات بالأكسية زي العباءات أو الخمار، ينقلبن إلى بيوتهن، يعني يرجعن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. يبقى لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني ما زال الوقت إيه؟ فيه ظلمة. أدي حديثين إنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بوقت الغلس، ثم صلى مرة في الإصفار، ثم عاد إلى التغليس وظل كذلك حتى مات صلى الله عليه وسلم. حديث آخر اللي هو فيه بقى الإصفار، رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. ما معنى أصبحوا بالصبح؟ فسرتها الرواية الأخرى: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. فما معنى الإسفار هنا؟ أريد به الإسفار بالخروج والانتهاء من صلاة الصبح وليس الدخول فيها. والمعنى كما قال المفسرون للأحاديث: أطيلوا القراءة في صلاة الفجر حتى تخرجوا منها وأنتم مسفرون، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقرأ أحيانا في صلاة الفجر بالستين آية وأحيانا أخرى بالمئة آية. فالأمر على السعة، بمعنى عندما يؤذن لوقت صلاة الفجر دخل الفجر والقضية لا تثار مرة أخرى حتى يقال إنه الوقت الفجر قبل يؤذن بها في مصر قبل دخول الوقت بثلث ساعة. لأني سأقول لواحد من هؤلاء اللي هيقول مثل هذا الكلام: هل تستطيع بعد أن أذن مؤذن مسجد عطا مثلا في نهار أو في بدخول يوم من أيام رمضان، هل تستطيع أن تأكل أو تشرب بعد الأذان؟ لا يستطيع. يبقى بالتالي دخل وقت الفجر. يستحب كما يحصل وكما يأتي في مسألة الأذان والإقامة تأخير الوقت قليلا. لماذا نؤخر وقت الإقامة؟ ليتسع الوقت لمن سمع الأذان في البيت، خاصة لو واحد عنده عذر انه يتطهر ويأتي للصلاة. لكن لو صلينا بعد ركعتي السنة، صلينا الفجر، نقوم نأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نطيل القراءة، ولو أطلنا القراءة يبقى تمكن أيضا الذي أتى من بيته أن يدركنا فين في الصلاة، وتبقى انحلت المسألة والقضية. لكن لا نثير مشكلة أن الوقت بيؤذن قبل دخوله، لأنه كما قلنا اللجنة من العلماء المتخصصين أجمعت على أن المواقيت المعمول بها في مصر مواقيت سليمة. البعض اللي بيتحفظ يقول أنا أخذ 10 دقائق أو ربع ساعة أو تلت ساعة بعد الأذان، هذا لكي نعطي الفرصة لمن يأتي للصلاة. لكن لو صلينا بعدها مباشرة نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التطويل في قراءة الصبح، وبالتالي هنعطي الفرصة أيضا لمن يأتي للصلاة في وقته. أفضلية الصلاة في أول الوقت دائما، فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله تعالى فقال ضمن ما قال: الصلاة على وقتها، أو الصلاة في أول وقتها. وعن ابن عمر مرفوعا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي آخره عفو الله. خلي بالنا بقى، في أول الوقت رضوان الله وفي آخره عفو الله. رواه الترمذي. قال الإمام الشافعي: رضوان الله إنما يكون لمن؟ للمحسنين، أي الذين يبادرون بأداء الصلاة في أول وقته. والعفو في قوله صلى الله عليه وسلم وفي آخره آخر الوقت عفو الله، قال يشبه أن يكون العفو للمقصر، لأنه يعفو عنك ليه؟ لأنك قصرت، أي لم تؤديها في أول الوقت لكن أديتها في آخر الوقت، لعل الله تعالى أن يعفو عنك. يبقى أداها في آخر الوقت عفو الله. عفو الله ليه؟ لأني قصرت في أداء الصلاة في أول وقتها. وبالتالي الفقهاء بقى يتكلموا في مسألة تقديم الصلاة وتأخيرها وما يسمى بوقت اختياري أو ضروري، نأتي لبعضها. لكن على الجملة، على الخلاصة، اتفق الفقهاء على أن وقت الأفضلية أو أفضل أوقات الصلاة هو أول وقتها، يعني بما يسع إيه؟ بما يسع تحصيل الطهارة والوضوء وشروط الصلاة، يبقى ونؤدي الصلاة، يبقى هذا هو وقت الأفضلية. والجمهور أيضا من الفقهاء ما عدا الحنفية استحبوا التغليس بصلاة الفجر. وأنا لما أتيت برضو بكلام الجمهور عشان نؤكد به كلام الفتوى اللي طلعت، لأنه التغليس يعني صلاة الفجر في أول وقتها، يعني عندما يحين وقت صلاة الفجر. الجمهور مالكية وشافعية وحنبلة قالوا التغليس أفضل، إنما الحنفية قالوا الإيه؟ الإسفار أفضل، يعني تأخيرها عن وقتها أفضل، نظروا لأحاديث الإسفار، وإحنا جمعنا بين الأحاديث. إدراك ركعة من الصلاة، من أدرك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي حديث للبخاري أذكره لأن بعضنا يمكن يقرأه ويقول ما المعنى: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. المراد بالسجدة هنا إيه؟ الركعة، مراد بها الركعة. طيب، وكيف تدرك الركعة؟ ودي برضو جزئية سبق أن قلناها. الحنفية والحنبلة قالوا تدرك الركعة بإيه؟ بتكبيرة الإحرام. والملكية والشافعية قالوا تدرك الركعة بالركوع. فالأولى في هذه الحالة أنه من أدرك ركعة من الصلاة، يبقى الركعة تشمل إيه؟ الركوع والسجدتين، يبقى اسمها ركعة كاملة. لأن لو كبرنا للإحرام لم ندرك الركعة، لسه ما خلصتش. لو كبرنا للركوع باقي السجدتين. يبقى الأولى أنه طبعا لظاهر الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ودي يبقى الأصحاب الأعذار اللي هم باقي على خروج الوقت ركعة، لو أدركها أحدهم فقد أدرك الصلاة، إن كان من أصحاب الأعذار عفى الله تعالى عنه، إن لم يكن من أصحاب الأعذار فهو مقصر وآثم حيث أخر الصلاة حتى بقي منها ما يسع ركعة. في أوقات برضو بمناسبة الأوقات منهي عنها، أي عن الصلاة فيها، ثبت في السنة ذلك في خمسة أوقات، ثلاثة منهم في حديث، ثلاثة من الخمسة في حديث، ووقتين في حديث آخر. الثلاثة اللي في الحديث، حديث عقبة بن عامر الجهني: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا، أدي النهي هو، والنهي للتحريم أو للكراهة التحريمي، أن نصلي فيهن في هذه الثلاث أوقات، وأن نقبر فيهن موتانا، ما ندفنش الموتى فيه. إيه هم الثلاثة؟ حين تطلع الشمس بازغة، ساعة طلوع الشمس حتى ترتفع، والارتفاع هنا عبر عنه في حديث آخر بقيد رمح اللي يساوي تلت ساعة، وحين يقوم قائم الظهيرة، يعني ساعة الشمس ما تأتي في وسط السماء أو كبد السماء، أو بعضهم قال قائم الظهيرة اللي هو الإبل الصغير، البكر الصغير عندما يقوم من شدة الحرارة على الأرض، يقوم من مكانه ويبحث عن مكان فيه ظل حتى تزول الشمس، يعني تنزل عن كبد السماء، وحين تتضيف، يعني تميل الشمس إلى الغروب. يبقى دي الثلاث أوقات، ساعة ما تطلع الشمس لحد ما ترتفع، ساعة ما يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس عن كبد السماء، وحين تميل الشمس جهة الغروب حتى تغرب. في البخاري ومسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ده نهي آخر، ده نمرة أربعة: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. إذن الأوقات المنهى عنها كم وقت؟ خمسة: كلها مرتبطة بالشمس. الوقت الأول ما بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قيل رمح، والوقت الثاني وقت الطلوع نفسه، طلوع الشمس برضو حتى ترتفع الشمس. الوقت الثالث وقت الاستواء إلى أن تزول الشمس عن كبد السماء. الوقت الرابع وقت الاصفرار الشمس حتى تغيب الشمس. الوقت الخامس بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. بالجمع بين الخمس أوقات نجد الأوقات المنهي عنها من بعد صلاة الصبح لحد الشمس ما تطلع حتى ترتفع قيد رمح، يعني حوالي تلت ساعة بعد شروق الشمس. أدي وقت جمع وقتين. الوقت الثاني عندما تكون الشمس في وسط السماء حتى تزول عن كبد السماء. الوقت اللي يجمع الثالث اللي يجمع أربعة وخمسة اللي هو بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. بعض الفقهاء مثل الحنفية قالوا يحرم الصلاة في هذه الأوقات سواء كان فرض أو نفل أو قضاء، ولكن جمهور الفقهاء قالوا إيه؟ قضاء الصلاة لا يحرم إلا في هذه الأوقات الثلاثة المعينة اللي هي إيه؟ اللي هي وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس وساعة أن تكون الشمس في كبد السماء. ليه العلة؟ إيه العلة من عدم الصلاة في هذه الأوقات؟ قالوا بينتها أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وفي عبدة للشمس يعبدون الشمس من دون الله، يسجدون للشمس من دون الله، فنهانا الإسلام أن نتشبه بمثل هؤلاء. طب ووقت الظهيرة وقت أن تكون الشمس في كبد السماء، هذا الوقت تسجر فيه يعني توقد والعياذ بالله نار جهنم وتفتح أبوابها، فنستعيذ بالله من هذا الوقت فلا نصلي. لكن حصل مسائل استثناء، يعني متى نصلي؟ يعني لو واحد قام والشمس بتطلع وما صلاش الفجر ينتظر قليلا وبعدين يصلي الصبح، إنما السنة ما يصلهاش إلا بعد كام؟ تلت ساعة. لو واحد قام وما صلاش الصبح وبقينا الساعة واحدة إلا عشرة يعني دخل وقت الظهر، يبقى ساعة أن تكون الشمس في كبد السماء، ينتظر قليلا ثم يصلي، يعني ما يصليش في وقت أن تكون الشمس في وسط السماء. كذلك في وقت الغروب لو عليه العصر ينتظر قليلا مجرد مغيب الشمس أو غياب قرص الشمس. النوافل اللي بقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفل بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح، لأن هذا الوقت وقت للفرض، يعني لمن قام بعد أن نام ولم يصلي الفرض وقام يبقى وقته مشغول بصلاة الفرض. إن اتسع الوقت للفرض والسنة يبقى نصلي السنة أولا ثم نصلي الفرض الثانية. لكن لو باقي وقت يتسع للفرض فقط، يعني فاضل على طلوع الشمس دقيقتين، أصلي السنة وبعدين يبقى طلعت الشمس ولا أصلي الفرض؟ أصلي الفرض وتقعد بعد كده في ذكر أو تسبيح حتى يحل وقت النافلة بعد الشمس بتلت ساعة ونصلي السنة. العصر لما نصلي العصر لا صلاة بعد صلاة العصر، ما نعيدش لا سنة ولا نصلي سنة. إنما نخلي بالنا لو دخلت في صلاة الفجر وجدت الجماعة مقامة صلاة الفجر، يبقى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يبقى أدخل مع الجماعة في صلاة وأنا ما صليتش السنة في بيتي، هل يجوز إن أنا أقوم بعد صلاة الفجر أي الصبح إن أنا أصلي السنة؟ نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على صلاة ركعتي الفجر اللي هم السنة، يبقى دول أصليهم. إنما لو أنا صليت السنة لا أصلي شيئا بعد هذه السنة إلا الفرض فقط. يبقى أنا دخلت المسجد وقد أذن لصلاة الفجر، اللي جايز لي أننا نصلي إيه بعد صلاة بعد الآذان؟ نصلي أولا تحية المسجد ثم ثانيا نصلي السنة إذا لم أكن صليتها في البيت. لا أقوم للتنفل بعد ذلك، ما صليش تطوع حتى أصلي الفرض وأنصرف بعد الذكر إلى بيتي. صلاة العصر لو أنا دخلت وجدت العصر مقامة، الناس بتصلي العصر، يبقى لا أصلي لا تحية ولا ركعتي سنة. وبعد صلاة العصر هل أقوم أصلي؟ لا أقوم أصلي ركعتين بعد ذلك لا سنة ولا غيره. لكن لو دخلت قبل المغرب بعشر دقائق ده بقى أوقات نهي الفقهاء قالوا المالكية وغيرهم والحنفية قالوا لا صلاة بعد صلاة العصر. يبقى اللي داخل على مذهب المالكية والحنفية نقول له اقعد ما تصليش. إنما على رأي الشافعية والحنابلة قالوا الصلاة التي لها سبب لها سبب يبقى تصلى في أي وقت. يعني لو دخلت المسجد قبل صلاة المغرب بعشر دقائق وأنت متوضئ صلي ركعتي سنة تحية للمسجد. لو توضيت وباقي عشر دقائق على المغرب صلي ركعتين سنة الوضوء، لأن اسمها صلاة لها إيه؟ لها سبب، يبقى لا حرمة فيها، يبقى ما نحرمش نفسنا من الثواب. في أوقات أخرى يكره التنفل فيها ساعة صلاة الجمعة لا أتنفل إلا لداخل تحية المسجد. هنخلي ما يتعلق بالأسئلة بعد يعني صلاة العشاء إن شاء الله، لأنه في جزئيات كثيرة أنا أحيانا أشير إليها إشارات بسيطة، فنخلي معظم هذه الأسئلة إن شاء الله بعد صلاة العشاء. يبقى واحد داخل والإمام على المنبر ساعة صلاة الجمعة، ما الذي يجوز له؟ أن يصلي ركعتين خفيفتين ويجلس ليستمع إلى الخطبة، لأن ده برضو خلاف بين الفقهاء، لكن الراجح من هذا الخلاف إن اللي داخل ساعة الإمام ما يكون على المنبر يصلي ركعتين تحية المسجد خفيفتين يتجوز فيهما ويجلس. قبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد لا تنفل، لا قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد. التنفل هيكون فين؟ لمن صلى الفجر في يوم العيد ورجع إلى بيته واغتسل ثم جاء إلى المسجد عشان يصلي العيد، يبقى يقال له هذا وقت كراهة، لأنك صليت الصبح ولسه الشمس ما طلعتش، وبعد ما تطلع الشمس بتلت ساعة هنصلي صلاة العيد. يبقى الحنفية والملكية يقولوا له اقعد ما تصليش، لكن الشافعية والحنابلة يقولوا له صلي ايه؟ ركعتين تحية المسجد. انما لو كنا بقى بنصلي صلاة العيد في الاستاد هنصلي صلاة تحية الاستاد؟ ما نصليش صلاة، يبقى لا صلاة في الخلاء. وده المشاهد، كنا نروح نصلي العيد نجد كثير من الناس رجالا ونساء يصلون ركعتين، الركعتين دول بتوع ايه؟ لم يثبت انه صلى الله عليه وسلم تنفل قبل صلاة العيد ولا بعده. وكذلك لا صلاة بعد الجمعة مباشرة، بعض الناس تظن انه يقوم من بعد ما الامام يخلص صلاة ويصلي ركعتين حتى قبل ان يختم الصلاة، لا، ركعتين لو اردت ان تصلي صلي بعد ان تعود لبيتك، لانه بعض الناس يظن انه ركعتين دول مع الركعتين بتوع الجمعة يبقى كده الاربع ركعات بدل صلاة الظهر، لا، صلاة الجمعة صلاة مستقلة بذاتها. برضو حبيت اذكر لكم بعض الاوقات التي تحدث عنها الفقهاء علشان ما تتعبوش نفسكم كتير وتقولوا ايه الوقت الاختياري والوقت الضروري ووقت افضلية ووقت ادراك. مثلا اولا في اوقات الفقهاء سموها وقت فضيلة، وقت الفضيلة او الافضلية من اول ما يدخل وقت الصلاة بما يتسع لي دخول الحمام الوضوء واداء الصلاة، يبقى الصلاة في اول وقتها ده وقت الفضيلة. بعدها وقت التاني اسمه وقت اختياري، يعني لك ايها المكلف المصلي رجل او امرأة انك تختار ان تصلي في اول الوقت او في اخر هذا الوقت الاختياري، يعني انت تختار الصلاة في هذا الوقت. لكن لو كانت الصلاة بقى جماعة تقول لنا مش هصلي مع الجماعة ده وصلي مع جماعة تانية او انتظر، او في البيت وتقول ما هو بدم وقت اختياري انتظر، لا، مدام الصلاة بيؤذن لها في المساجد والحمد لله نقوم نأتي نبادر بالصلاة في أول وقتها. لكن معناها وقت اختياري لو كان إنسان على سفر أو غيره أو إنسان في مكان لا يجد من يصلي فيه جماعة له أن يختار الصلاة في أول الوقت أو يؤخرها عساه أن يجد من يصلي معه في جماعة. وقت ضرورة هو الأصحاب الضرورات أو أصحاب الأعذار، اللي هو آخر الوقت بما يسع تحصيل الطهارة وإدراك ركعة، سواء قلنا بتكبيرة الإحرام أو بالركعة كاملة، يبقى تجب الصلاة بعد زوال هذا العذر، كما يحصل للنائم لو قام من النوم قبل المغرب بدقيقتين ثلاثة، يبقى يسعه أنه يتوضأ ويصلي صلاة العصر، فإذا أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك صلاة العصر. وكذلك الحائض إذا طهرت قبل المغرب يبقى يلزمها صلاة العصر فقط أو الظهر والعصر على الرأي الراجح اللي هما الصلاتين المجموعتين سويا. وكذلك لو طهرت قبل الفجر يبقى بما يسع التطهر، يبقى تتطهر وتصلي المغرب والعشاء باعتبارهما مجموعتين. في وقت برضو سموه وقت إدراك، يعني لو أن الإنسان أذن عليه وقت من الأوقات ظهر أو عصر، خاصة الظهر في العمل، ولم يصلي في هذا الوقت، لكن لما عاد للبيت دخل عشان يريح على السرير انتهى الأجل ومات، خلاص ما عليهوش صلاة لأنه كان لسه الوقت ممتد وهيصلي. لكن امرأة دخل عليها وقت الظهر ولم تتمكن من صلاة الظهر، انشغلت في الأكل ولا في الطعام في البيت، وبعد ساعة أو بعد الساعة 2 أو 2:30 جاء زوجها والأولاد علشان تغديهم، ودخلت عشان تصلي وجدتها قد حاضت، يبقى وجب عليها صلاة الظهر، يبقى وحاضت لا تصلي الآن، يبقى بعد أن تطهر يلزمها صلاة الظهر وتصليها قضاء. وقت عذر، وده الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء لأصحاب الأعذار بالنسبة للسفر، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، وده له حديث مستقل بعد ذلك إن شاء الله. آخر جزئية لعل العشر دقائق أو الباقين يعني يتسعوا برضو، ندي إشارات للأذان. الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة وبألفاظ مخصوصة، ويحصل به بهذا الأذان الدعاء إلى الجماعة عشان نحصل صلاة الجماعة، وهو شعيرة من شعائر الإسلام وثبت بالكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وقوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وقال صلى الله عليه وسلم في السنة إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وقال أيضا إذا كنتم ثلاثة فليؤذن لكم أحدكم، حتى لو في سفر، حتى لو كنت مسافرا وحدك أذن لدخول وقت الصلاة لعل الله أن يرزقك من يصلي معك جماعة، ولو لم يصلي معك أحد تصلي معك ملائكة الرحمن إن شاء الله. سبب المشروعية لعلنا نعرفه في إيجاز، إن الصحابة لما هاجروا وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أرادوا أن يضعوا علامة على دخول وقت الصلاة، لماذا؟ لكي يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة. فبعضهم قال بقى ندق الناقوس، لم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم لأن ده النصارى، ننفخ في البوق أو في النفير ده شغل اليهود، نوقد نارا ده شغل المجوس والكفار والعياذ بالله، نرفع راية فوق المسجد حتى إذا رآها البعض يخبر الباقون، المهم لم يصلوا إلى حل، بات النبي صلى الله عليه وسلم مهتما بهذا الأمر، وكذلك كثير من الصحابة. رأى سيدنا عبد الله بن زيد رؤيا ملكا يعلمه ألفاظ الأذان، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكى له، ووافق ذلك رؤيا أيضا رآها سيدنا عمر بن الخطاب، والوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كل هذه موافقات. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن زيد قم فعلمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. فكان هذا الأذان بفضل الله تعالى جامع، كلمات الأذان جامعة للعقيدة والإيمان والتوحيد وإثبات الوحدانية والرسالة، الوحدانية لله والرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه بدأ بالأكبرية، التكبير، الله أكبر الله أكبر، تتضمن وجود الله وكماله، فأوله إثبات الذات وما يستحقه تعالى من الإجلال والتبجيل والتعظيم. ثم ثنى بإثبات الوحدانية، أشهد أن لا إله إلا الله، ونفي الشرك المستحيلة على الله تعالى. ثم بإثبات الرسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الدعوة إلى الصلاة التي هي أعظم العبادات ولا تعرف إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم والذي علمنا ذلك، ثم الدعوة إلى الفلاح، أي على الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم جعلنا الله تعالى من أهله، ثم أعاد ما أعاد توكيدا وتأكيدا لما سبق. وبالتالي نأتي للحكم، هو سنة مؤكدة للرجال الأحرار لنا جميعا في المساجد، لأنه علامة على أن في هذه البلدة تقام الصلاة أو فيها ناس مسلمين. لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر غزوة من الغزوات أو سرية من السرايا يقول انتظروا وقت الصلاة، إذا سمعتم الأذان يبقى دول مسلمين، ما سمعتوش الأذان يبقى أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر. وأو يقال في بعض الأحكام أنه فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض في البلد كفى الباقين، وبالتالي يأخذ ثواب هذا الأذان من يؤديه. أما النساء فهل يؤذن للصلاة أو يقمن؟ روى البخاري عن أسماء بنت يزيد مرفوعا: ليس على النساء آذان ولا إقامة، هن تبع لنا أي للرجال، لأن الأذان شرع له إيه؟ رفع الصوت علشان الإعلام بدخول وقت الصلاة. فأيتها المرأة تعلمي من؟ تخبري من أنك هتصلي؟ يبقى الرجل هو الذي يخبر ويعلم بدخول وقت الصلاة، ورفع الصوت لا يشرع لهن. لكن قال الإمام الشافعي يستحب الإقامة لهن، يعني لو المرأة هتقيم الصلاة ببيتها أو هتصلي في جماعة مع نساء في بيتها يبقى يقمن الصلاة، الإقامة فقط. الكيفية بتاعت الأذان وردت الكيفية على كيفيات ثلاث. الأولى تربيع التكبير الأول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني أربع مرات الله أكبر، سواء قلنا الاثنين الأولين مع بعض والاثنين التانيين مع بعض أو قلناها مفردة الله أكبر الله أكبر كل واحدة لوحدها، هذا أمر. تثنية باقي الآذان بلا ترجيع، يعني أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر هذه مرتين، لا إله إلا الله مفردة. يبقى كده كم جملة؟ 15 جملة. ده اللي معظم المسلمين عليه الآن في مصر وفي المملكة العربية وفي معظم البلاد الإسلامية. الصيغة الثانية تربيع التكبير الأول، أربعة. لكن هنرجع الشهادتين، اسمه الترجيع، لحديث أبي محذورة. نقوم يرجع يعمل إيه بعد ما يقول الله أكبر أربع مرات؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، في سره، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بصوت واطي، بصوت منخفض، ثم يرفع صوته بالشهادتين. يبقى زودنا كم مرة؟ أربعة على 15 بقوا 19. الصيغة الثالثة تثنية التكبير الأول، يعني ما نقولش أربعة، نقول الله أكبر الله أكبر وبعدين ندخل على الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله. يبقى كده هيبقوا كام لما نقلل اثنين؟ يبقى هنقول 17 مع ترجيع الشهادتين. أيضا مع ترجيع الشهادتين، الكيفية الأولى هي التي عليها معظم المسلمين في أنه التكبير أربع مرات والشهادتين بدون ترجيع، ونستكمل الأذان مرتين مرتين وبعدين آخر مرة لا إله إلا الله. لكن لو جه واحد مؤذن وقال إيه؟ أنا هنيجي مرة، لأنه الأحاديث الترجيع وردة في الترمذي وصححها ووردة في الإمام مسلم، وجه مرة كده بعد ما قال الله أكبر أربع مرات أم قال إيه في بصوت منخفض في الميكروفون: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وبعدين أشهد أن لا إله، وأذن كمل الأذان يعني. يبقى لو حد سأله يقول إيه؟ إنه هذا وارد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه علم الترجيع لواحد اسمه من الصحابة اسمه أبو محذورة رضي الله تعالى عنه. يبقى هذه الكيفية صحيحة أيضا ولا شيء فيه. بل يعني إيه؟ المداومة على الصيغة الأولى باستمرار فيها نفي للصيغة الثانية أو عدم إيراد له، لكن كل مدة ممكن نأتي بهذه الإيه؟ الصيغة اللي فيها ترجيع لنبين للناس أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإقامة لها برضو ثلاث كيفيات: تربيع التكبير الأول نقول الله أكبر الله أكبر أربع مرات مع تثنية جميع الكلمات، وبعدين نقول قد قامت الصلاة مرة واحدة. الأمر الثاني تثنية التكبير الأول والأخير، يعني نقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة، أشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة، حي على الصلاة حي على الفلاح مرة واحدة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ودي الصيغة برضو اللي معظمها ماشي في بلادنا وفي معظم البلاد الإسلامية. والصيغة الثالثة زي اللي فاتت، لكن نقول قد قامت الصلاة مرة واحدة فقط. وقت الأذان احنا كلمنا عن الأوقات الصلاة، لا يؤذن لأي فريضة قبل دخول وقتها ما عدا صلاة الفجر. وصلاة الفجر لحديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى يقال له أصبحت أصبحت، يوم يؤذن لصلاة الصبح. وليه الأذان في صلاة الفجر قبل وقتها بساعة تقريبا كما يحصل في السعودية أو غيره؟ لإيقاظ، ليرجع قائمكم اللي بيصلي صلاة الليل يختم بقى ركعتين شفعة وركعة الوتر ويصحى النائم عشان يستعد للصلاة، وواحد جنب أو غيره قوم يغتسل عشان يستعد لصلاة الفجر بقى. لكن هذا يتعمل إمتى؟ إذا لم يخشى التلبيس والتشبه أو التشبيه على الناس. يعني إن كان المؤذن الأولاني صوته مختلف عن الثاني يبقى في هذه الحالة تفعل هذه السنة، إنما إن كان يحصل منه تلبيس على الناس والناس تتصور إن الفجر طلع وبالتالي تقوم تصلي في بيوتها وما تجيش للمسجد، يبقى في هذه الحالة نقول إيه؟ لا، لأنه سيدنا بلال كان صوته معروف وسيدنا ابن أم مكتوم كان صوته معروف. في أذان ثالث عمله سيدنا عثمان بن عفان اللي هو الأذان على الزوراء اللي هو يوم الجمعة، لأن الناس كانوا كثروا في المدينة وبالتالي لا يسمعوا الأذان عندما يصعد الخطيب أو الإمام اللي هو سيدنا عثمان على المنبر، فأذن قبل دخول وقت صلاة الجمعة حتى يتهيأ الناس إلى الإتيان للمسجد. فإذا حل وقت الصلاة وجب وقت أو دخل وقت الظهر صعد الإمام على المنبر وأذن بين يدي المؤذن للإيه؟ لصلاة دخول وقت الظهر لصلاة الجمعة، وبعدين الخطبة، وبعدين الأذان الثالث اللي هو للإقامة، وبرضو لنا حديث مع صلاة الجمعة خاصة بعد ذلك. عندما نسمع المؤذن يسن للسامع أن يردد ما يقوله المؤذن، فإذا سمعتم المؤذن يقول فقولوا مثل ما يقول. لكن لما نأتي عند كلمة حي على الصلاة أنت تقول كمان حي على الصلاة، ظاهر الحديث يقول لك ذلك، لكن الصواب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لنا عن معصية الله أو عن الدنيا والانشغال بها، ولا قوة لنا على طاعة الله وعلى أداء فرض الله إلا بالله. يبقى لا حول أي لا تحول لنا عن المعاصي وغيرها والانشغالات، ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بالله تعالى. ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد سماع الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة. نقول بقى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسنا، لأنه يأتي بعض الأشياء المكروهة. إذا دخل واحد المسجد والمؤذن يؤذن لصلاة العشاء أو لغيرها لا يصلي ركعتي تحية المسجد حتى يفرغ المؤذن من أذانه، ليه؟ علشان تردد معه الأذان، وغالبا نحن نردد الأذان مع المؤذن، لكن عند الإقامة معظمنا يغفل عن ترديد ألفاظ الإقامة. يعني ساعة المؤذن بعد ما أذن وصلينا ركعتين السنة يأتي لإقامة الصلاة، غالبنا معظمنا ما بيرددش الأذان، لا، هو مؤذن أيضا ويسمى أذان لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين صلاة لمن شاء. يبقى إذن هو المؤذن وهو المقيم يسمى مؤذن، يعني الأذان إعلام بدخول الوقت، طب والإقامة إعلام بإيه؟ بالقيام للصلاة. يبقى نردد أيضا الألفاظ معه حتى إذا قال قد قامت الصلاة قلنا كما ورد في حديث أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول أقامها الله وأدامها. لما نسمع قد قام الصلاة نقول أقامها الله وأدامها، خلاص ها؟ طيب نؤذن لدخول الوقت، وباقي جزئيتين نقولهم بس عشان نبقى خلصنا الجزئية دي لو سمحتم بعد الأذان مباشرة، وبعد الصلاة نبقى نكمل الأسئلة والاستفسار. نأتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة العالية الرفيعة، بعث الله المقام محمود الذي وعد. ما يسن أو يشترط في المؤذن كما سمعنا الأخ المؤذن أن يكون صيتا، قالوا يعني عالي الصوت، وده طبعا قبل أن توجد الميكروفونات، إنما الميكروفون الآن لو واحد حتى يعني يدوب بيطلع صوته الميكروفون هيوصل الصوت. الحسن الصوت لأنه أرق للسامع عندما يستمع إلى مؤذن صوته حلو. سيدنا عبد الله بن زيد لما رأى الرؤيا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فعلمه بلالا فإنه أندى منك صوتا أطيب صوت، أمينا عدلا لأنه يؤتمن على المواقيت، ما يأدنش قبل المغرب يكون مستعجل وعاوز يفطر يوم يأدن قبلها بدقيقتين ثلاثة يوقع الناس في المحظور، يوم يأكلهم ويفطرهم قبل المغرب ما توجب. وبرضه ما يجيش في الفجر يتأخر ويصلي بعد خروج وقتها أو غيره أو يؤذن بعدها، فالمؤذن كما ورد في الحديث مؤتمن عالم بالوقت والمعلومية بالوقت، هيكفي وجود ساعة في إيده أو ساعة على حيط المسجد والنتيجة المعلق عليها المواقيت، يبقى يتأكد من دخول الوقت، لأن بعض المساجد تؤذن قبل دخول الوقت، أحيانا يبقى شغل راديو ويسمع أذان القاهرة، مجرد ما يخلص أذان في القاهرة يقوم هو يأذن، يبقى هذا الأذان لم يمضي من الوقت ما يتسع لدخول وقت الصلاة عندنا هنا. دلوقتي أذننا للصلاة، يبقى الفصل بين الأذان والإقامة، هل هناك له وقت محدد؟ ليس له وقت محدد، لكن بقدر ما يسع المصلي للحضور أو التأهب أو الوضوء للصلاة. ولذلك في حديث عن سيدنا بلال قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا، يعني وقتا، يفرغ الآكل من طعامه في مهل، على مهله، يعني يكون أكل، لو واحد مثلا بيتعشى وسمع الأذان ممكن يلحق يأكل ويجي جاي يصلي، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل، يعني لو واحد في الحمام وقضى حاجته في الحمام وطلع اتوضأ يدرك الصلاة من ايه؟ من اولها. ويحسن بعض الناس صنعا في بعض المساجد انهم يعمل ايه؟ ورقة يعلقها يكتب الوقت المحدد بين الاذان والاقامة، هو الذي حدده مش الشرع اللي حدده، لكن يعني بنعملها كده ليه؟ علشان الناس يعني نحاول فيه شيء من الالتزام، يعني مثلا نقول بين اذان الفجر وصلاته تلت ساعة، يبقى لو انا سمعت الاذان ونبيتي وعارف ان المسجد عطى هتقام الصلاة بعد تلت ساعة، يبقى انا قدامي فرصة ان انا ادخل الحمام براحتي واطلع اتوضى براحتي واصلى ركعتين سنة الوضوء وركعتين سنة الصبح او ركعتي الفجر واتي للمسجد ادرك الصلاة. العشاء بين المغرب بين اذان المغرب والاقامة يبقى خمس دقائق او عشر دقائق على الاكثر لا تزيد، بقية الاوقات عشر دقائق. لو عملنا ده يريحنا في ايه؟ انه في بعض الناس بعد ما اذن يقوم هو يتطوع، يقوم جيم الصلاة يا شيخ جيم الصلاة ورانا مشاغل ولا ورانا كذا، نقوم نعمل ربكة في المسجد، او يجي واحد يقيم الصلاة يقوم اللي قاعد يقول له مستعجل عليه يا اخي انت وراك ايه. مثل هذه الامور لا تصح في بيت الله، فلما يبقى فيه موعد مكتوب لم يحدده الشرع لكن احنا اتفقنا عليه او العرف رآه هكذا بيننا، يبقى ساعة ما يجي وقت الصلاة حتى لو المسجد له إمام لم يأتي الإمام نقوم في الحالة دي نقيم الصلاة وواحد من موجودين يصلي، يبقى هذا أفضل وأريح للناس، يبقى عارفين إن في وقت بين الأذان والإقامة. متى تقوم أيها المصلي للصلاة؟ إذا سمعت المؤذن يقول قد قامت الصلاة تيجي آية. طب ولو كان عندنا إمام في الأوضة ده وعد علينا بقى علشان هيصلي، يبقى ساعة أن نراه يقوم يعني يمر من أمامنا ليأتي للصلاة يبقى نقوم لنصلي، لكن لو كان هو هيجي يدخل في القبلة ويصلي ركعتين يبقى احنا مش هيلزمنا القيام، إنما لما كنا نرى الإمام في الحرم هو بيصلي ركعتين بتوعه فين؟ في مكان مخصص له، لكن ساعة ما يدخل على القبلة علشان يصلي يبقى في الحالة دي يلزم المصلين إنهم ساعة ما يشوفوا الإمام نقوم للصلاة. فالإمام هنا اللي بيصلي بينا جنبينا، هو المؤذن والمقيم والإمام، وده برضو من المستحبات أن يكون المقيم للصلاة هو نفسه مؤذن الصلاة. هل يجوز لأحد منا أن يخرج من المسجد الآن بعد دخول وقت الصلاة وبعد الأذان لها؟ لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. اللي يسمع النداء وما يجيش يصلي يبقى لا صلاة له، يعتب لو صلى يبقى لا صلاة له، يعني مقبولة. هذا نوع من التشديد والتغليظ، لأن صلاتك في بيتك أو في سوقك بدرجة، أما صلاتك في بيت الله بخمسة وعشرين درجة أو سبعة وعشرين كما ورد. طب هل نؤذن للفائتة المقضية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق شغل عن أربع صلوات: ظهر وعصر ومغرب وعشرة حتى أتى وقت الليل، فقال لسيدنا بلال: أذن للصلاة. أذن يعني أعلم الناس بدخول وقت الصلاة، أني وقت ده احنا علينا أربع صلوات، فدخل أي إعلام بدخول وقت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي هو الصحابة، ثم أمره فأقام لصلاة الظهر، وبعدين صلى الظهر ثم أمره فأقام للعصر ثم أقام للمغرب ثم أقام للعشاء، يبقى أذان واحد وأربع إقامات للصلوات الأربع. كذلك في صلاة الجمعة التأخير أو جمع التقديم، جمع التقديم في عرفة يؤذن لصلاة ثم يصلى الظهر ركعتين ثم تقام الصلاة ويؤذن العصر ركعتين. جمع التأخير في مزدلفة يؤذن للصلاة ثم يصلى المغرب بإقامة ثم إقامة أخرى لصلاة العشاء. في أشياء أضيفت للأذان وليست منه. أولا الأذان ده عبادة ولا بنعمله احنا مننا لنفسنا؟ العبادة، والأصل في العبادات التوقيف، يعني ما ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أو عن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين علينا بسنتهم نعض عليها بالنواجز. يبقى أي إضافة بعد ذلك لا يقال فيها بدعة حسنة ولا بدعة غير حسنة، لا، هي بدعة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث سيدة عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى إذن لما نيجي واحد بقى يأذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، كلمة سيدنا في الأذان لم ترد في حديث الأذان، وبالتالي تبقى دية إيه؟ بدعة، يبقى لا داعي لها، هذه الإضافة مردودة ولا يجوز. لكن أنا لما أقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أي وقت آخر وفي أي مناسبة أخرى هذا لا بأس به، لكن لا نقولها في الأذان. في بعض الناس بقى بتعمل إيه في لما يسمع أشهد أن سيدنا محمد عبده رسوله، يجيب الأنامل كده للصوابع السبابة والإبهام، يوم يعمل إيه؟ يبص صوابعه ويقعد إيه؟ يحط على عينيه ويمسح بهم عينيه ساعة ما يسمع أشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه أيضا من البدع، لم يصح فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الأحاديث اللي كتبت قال لم يرمد أبدا، يعني لا يصيبه الرمد في عينيه. فالناس بالعاطفة يقول لك يا سلام أنا يبقى حاجة كويس، لا، أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، لكن لا أمسح عيني بأصابعي أو بالسبابة والإبهام بعد استماعي إلى الأذان. التغني في الأذان واللحن فيه، حكاية الطرب والغناء في الغناء كما يحصل الآن في المياتم بالنسبة للقراء، هذا أيضا لا يجوز في الأذان. التسابيح والتواشيح التي تحصل قبل صلاة الفجر خاصة، اللي بيحصل الآن في بعض المساجد، لأنه بيجي بقى يأخذ له 10 دقائق قبل الإيه؟ أذان الفجر. طب بتعمل كده ليه يا عم الشيخ؟ يقول لك عشان أصح الناس وعشان يعني دي سمعناها من قبل ذلك. هذا لا يجوز. الذي يجوز فقط رفع الصوت بالآذان ورفعه بالإقامة، وما عدا هذا لا يجوز. وأعلن من هذا المكان، أقول أشهد الله إن اللي بيصلوا الفجر في المساجد في الميكروفونات حرام عليهم، حرام عليهم، حرام عليهم. اللي بيصلي الفجر في الميكروفون، بتصلي لمين في الميكروفون؟ بتصلي للي بره؟ طب اللي بره منهم الحائض ومنهم المريض ومنهم الكبير ومنهم الغير المسلم، فلماذا ترفع صوتك بالأذان؟ والأوقاف طلعت بيان وقالت إنه لا يجوز في الميكروفونات إلا الأذان والإقامة فقط. فليعرف حد من إخواننا اللي بيصلي نقول له لا، لأنه بيبقى مزعج للناس. أنت وراك صفين أو ثلاثة وفي صلاة الفجر والجو هادي، لو أريد بصوتك العادي هتسمع الصفين أو الثلاثة، إنما صوتك حلو أو غيره بتطلع صوتك لعشرات بل لآلاف من الناس، ومنهم الطلبة والطالبات واللي بيذاكروا واللي لسه نايم عند الفجر واللي كل واحد وظروفه، أنت ما انتش مسؤول عنه. هو جاء للصلاة خد الثواب والخير من الله سبحانه وتعالى، لم يأتي للصلاة ذنبه على جنبه هو، إنما أنا أسمعه الآذان وأسمعه الإقامة فقط. الجهر بقى بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الآذان، الصلاة والسلام عليك يا سيدي أول خلق الله، والصلاة والسلام عليك يا سيدي إلى آخره، كل هذا حصل في عصر الفاطميين وجاي، هذه بدعة ولا نقول عنها بدعة حسنة. ولذلك قال الفقهاء إيه؟ الأصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الآذان سنة، الأصل، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، هذه الأصل هو، وسلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة عالية في الجنة، يبقى لا يعطيها الله إلا لإنسان أو لشخص أسأل الله أو أدعو الله أو أرجو الله أن أكون هو. فإحنا بندعو ونصلي بعد الأذان، لكن في أنفسنا وليس في جماعة وليس في الميكروفون. إذن الأصل سنة والكيفية بدعة، بدعة فين؟ من كونها تأتي بعد الأذان. آخر جزئية بنختم بها، ما يستحب له الأذان في غير الصلاة، يبقى الأصل أن الأذان هو إعلام لدخول وقت الصلاة، لكن هل هناك حالات أخرى يؤذن فيها؟ نعم، الأذان في أذن المولود اليمنى، والأذان يبقى بصوت خافت، ما جيش واحد مؤذن الله أكبر الله أكبر خرم طبلة الولا وعليه العوض، خلاص يبقى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر، ثم يقيم في أذنه اليسرى ليكون أول ما يقرع هذه الآذان التوحيد والشهادتين والدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح، وفي النهاية الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهذا وارد في حديث الترمذي وحسنه وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن ابن الإمام علي حين ولدته فاطمة رضي الله عن الجميع. الآذان وقت الحريق، لو حصل حريق أذن. طب ليه؟ طب أنت بتأذن عشان الصلاة؟ ما هو الآذان إعلام، الأصل وأذن في الناس بالحج أعلم الناس، يبقى إعلام بأن فيه إيه؟ حريقة، بدل ما تقول يا خلق هو الحقونا أذن، يبقى في هذه الحالة الآذان لوقت الحريق. الآذان أيضا لوقت الحرب، تدق طبول ويؤذن أيضا لأن في حرب بيننا وبين الكفار. احنا بقى طب ما في حرب شغاله اهي، بس احنا هنأذن هنا كل شويه عشان هذه، لا يعني اذا داهم العدو ارض مسلمين فيؤذنون لاجتماع الناس. ايضا قالوا خلف المسافر، يعني كاننا نذكره بالمعاني التي اوردناها في مساله الاذان. كذلك في اذن المهموم والمصروع، لو واحد حصل له صرع يبقى ممكن نؤذن في أذنه اليمنى لعل الله تعالى يبعد عنه هذا الشيطان الذي تلبسه. وكذلك الجزئية الأخيرة إذا تغولت الغيلان، يعني سحرت الجن والشياطين، وذلك دفعا لشرها بالآذان، ودي هتبقى في أماكن مخيفة أو أماكن بعيدة في صحراء أو في خلاء وأرض خلاء، يبقى في شياطين جن والعياذ بالله، يقوم يبقى في الحالة دي كان العرب يخافوا على أولادهم، ينيموا العيال بدري الصغيرين حتى لا تتخطفها الشياطين، ويؤذن لأن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر، ولذلك لما يسمع الأذان أو الإقامة يدبر الشيطان يولي هاربا عندما يسمع الأذان. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. إذا أردنا سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، أرجو في العشر دقائق يكون الاقتصار على الأسئلة التي تتعلق بموضوع الإقامة أو الأذان، والأسئلة اللي جات لي من فوق دي هأجلها للوقت إن كان في الأمر بقية إن شاء الله الأسبوع القادم، لا لشيء لأني مرتبط ببعض يعني المواعيد من الساعة 10، فإن كان هناك أسئلة تختص بالموضوع نسأل فيه، بقية الأسئلة إن شاء الله نرجئها إن كان في الأمر بقية للأسبوع القادم. نعم. لا لا صعبة، أصلا في حاجات أنا بدي لنفسي إشارات ما أكتبه لن لن لن يعني عفوا مش هتعرفوا السبب، لأن في حاجات أنا بقول أنظر كذا أوصي كذا، يعني حاجات عاوز أنا أرجع لها بعد ذلك، لكن دي مسألة يعني هتبقى طويلة وصعبة شوي. انت يسر وكان في العمر بقية، احد اخواننا يعني الاخ منذر اقترح يبقى يكتب هذا في كتيب يبقى سهل التناول، ها فيعني ايه سامحنا في هذا. نعم. لا هذا ليس صوابا، ما يضاف الى الاذان من مثل هذه الكلمات كل دي بدع وحرام لا يجوز. نعم. وضع الايه تراب لا ده اللي بيصلي يعني برضو هذا لا يجوز، لا دي كل دي امور خارجة عن الشرع، ودي نرجو ان لا تبطل، لكن ده بدع وحرام فتنقص من الثواب والاجر. ايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي، صلي على السجاد نصلي، نصلي على الحصر نصلي على الارض، انما ما جيبش شقفة ولا حتة من الارض كذا عشان نصلي عليه. نعم. لو كان في زحام نعم يجوز الصلاة على ظهر المصلي الذي أمامك أو على قدميه عند الزحام. نعم. أي أشياء متعلقة بس بالآذان أو الأوقات؟ لا السنن لا تقضى إلا سنة الفجر فقط، يعني لو طلعت الشمس نصلي الفرض ثم نؤجل صلاة السنة إلى حل وقت النافلة نقضيها، إنما ما عدا ذلك من سنن لا نقضيها. يعني لو واحد ما صلاش المغرب وقام من النوم وجد العشاء لا يصلي سنة للمغرب، لا تقضى السنن. نعم، هذا أفضل لنعلم الناس أنه قد قامت الصلاة. افرض حضرتك كنت لسه في الحمام ولقيت نفسك لما تتوضأ وتطلع مش هتلحق المسجد فرضا، يبقى في الحالة دي عرفت أن الصلاة أقيمت، لكن لسه ما أقيمتش يبقى فيه وقت أمامك أنك تدرك الصلاة، فيكتفى في الميكروفونات بالآذان والإقامة فقط. نعم، احنا يعني ايه كلمنا في مسألة ترك الصلاة وقلنا الراجح فيها انه فاسق عاصي، تحاول اهله ويحاول زوجته انهم يعيدوه الى طريق الصواب، فما ندخلش في مسائل بقى ملعون وانغضوا بهم كمان ملعين الى اخره، نسأل الله ان يهديه ويهديهم. نعم، الله نسأل. ربما وارد هذا، لكن يعني ليس على إطلاقه، لا تقضى السنن على إطلاقها. أنت صلي أصل هذه السنن، تصلي منها ما شاء الله لك أن تصلي، لكن تقضي السنن مع ما فاتك من صلاة لا تقضى السنن مع الصلوات الفائتة. ربما فعله صلى الله عليه وسلم ليدل على الجواز، لما تبقى يعني إيه فرض واحد متروك مع سنة، إنما واحد عليها عدة سنوات كما قلنا أيقضي السنن؟ لا، في وقت محدد يجوز، يجوز باعتبار انه يعني دليل المشروعية جائز. نعم، هي وجهة نظر بالنسبة، يعني احنا متفقين على ان الاذان اعلام بدخول وقت الصلاة يكون في الميكروفون علشان يوصل الصوت للناس، انما الاقامة الذي ينظر الى انه هنعود الناس على الكسل، خليني لحد ما تقام الصلاة، خليني لحد ما يقيموا وراح اصلي، انما الاعمال بالنيات. انما انا مقصدي في هذا انه لو اقمنا الصلاة ايضا في الميكروفون يبقى علمنا من هم في الخارج أننا قد أقمنا الصلاة، لكن المبادرة قطعا إلى أداء الصلاة في أول وقتها أفضل، والإتيان حتى قبل الصلاة لمن عنده ساعة أو وقت أفضل، لأنه أنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة. فهي وجهة نظر، لكن إحنا أدلتنا إيه؟ إقامة الصلاة مقصود بها إعلام الناس أنه قد أقيمت الصلاة. طب ولو أشعنا هذا الإعلان أيضا على من هم بالخارج؟ لا بأس، لا بأس. نعم، لا ما يطلعش بظهره، ولا يطلع من بيت ربنا في الحج بظهره، لا لا يطلع يمشي عادي، ما يطلعش بظهره ولا يرجع القهقرة، لا من بيت ولا غيره. يعني هو درج على هذا باعتباره مسافرا، باعتباره مسافرا يجوز. خلاص نكتفي بهذا القدر. ما احنا قلنا هذه الأوقات الثلاثة اللي هي طلوع الشمس وغروب الشمس بين قرني الشيطان، وفي ناس بيعبدوا الشمس بيسجدوا للشمس من دون الله، فنهانا الشرع ان احنا نتمثل بهؤلاء او ان نسجد لله في هذا الوقت الذي يعبده فيه يعبد الشمس فيها ناس مشركون، فهذا هو النهي. وقت الظهيرة بتكون تحمى وتسجر نار جهنم والعياذ بالله، فنسأل الله تعالى ان يعيذنا من شرها فلا نصلي في هذا الوقت. انما يجوز للداخل للمسجد أن يصلي، لكن لو بأذن للصلاة لو دخلنا ساعة طلوع الشمس أو غروب الشمس ننتظر حتى يعني بمجرد الغروب أو مجرد الطلوع ثم نصلي، فده الحكمة فيها والله أعلم. كذلك ما هو برضو يعني هو أولا إحنا في حاجات قلنا فيها قبل ذلك، أن الله تعالى لم يتعبدنا بمناسبات العقول ولكن تعبدنا بشرع المنقول، فدفن الموت برضو ما احنا هندعو لهذا الذي يدفن ويقبر وندعو له بالمغفرة وبالتثبيت عند السؤال وما إلى ذلك، فلا يكن هذا الدعاء في وقت يصلي الناس فيه للشمس من دون الله، والله تعالى أعلم. وإحنا قلنا برضو العبارة دي تاني، إن الله تعالى لم يتعبدنا بمناسبات العقول، ولكن تعبدنا بالشرع المنقول، فورد الشرع بالنهي عن الصلاة والإقبار في هذه الأوقات الثلاثة نتمثل لها حتى تظهر لنا حكما أخرى، والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.